بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 29 ليلة 30 من شهر شعبان لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن مع العقائد، إذ مبدأه العقيدة. وهنا أذكر الناس وأعلم غير العالمين أن العقيدة الإسلامية الصحيحة هي بمثابة الروح للحياة، فاقدها ميت، مالكها حي، ومن ملكها مع ما فيها من تقديم أو تأخير أو نقصان فهو كالمريض. أعيد القول، العقيدة الإسلامية التي مصدرها قال الله جل جلاله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة التي كان يعيش عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأبناؤهم وأحفادهم في القرون الذهبية الثلاثة، تلك العقيدة بمثابة الروح للحياة، صاحبها حي يسمع يبصر يقول يأخذ ويعطي، وفاقدها كالميت. والبرهنة والدليل على هذا أن أهل الكتاب من يهود ونصارى وما إليهم من المجوس، إذا كانوا يعيشون تحت ظل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي كانوا أهل ذمة، وأهل الذمة يعيشون بين المسلمين، هؤلاء أهل الذمة لا يكلفون أبدا بصيام، أهل هلال رمضان لا يقال لهم صوموا لأنهم أموات، نادى منادي الله أن حي على الصلاة لا يقال له صلي يا عبد الله لأنه ميت، حان وقت الزكاة لا يقال هات زكاتك يا عبد الله لأنه ميت. وهذا أكبر دليل على أن فاقد الروح الإسلامية العقيدة الإسلامية كالميت، لا يؤمر ولا ينهى وهو لا يسمع ولا يبصر أيضا. هذه العقيدة إذا داخلها ما داخلها من تأويلات وتحريفات عرفت عند المعتزلة وغيرهم، صاحبها كالمريض يسمع أحيانا ولا يقدر أحيانا أخرى، يعطي في وقت ويعجز في الوقت الآخر، شأنه شأن المريض. لما كان قادرا صلى قائما، لما مريض صلى قاعدا لمرضه. ومعنى هذا يجب أن تكون عقيدتنا عقيدة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإليكم البرهنة القاطعة، كان صلى الله عليه وسلم يوما في هذا المسجد النبوي يعلم أصحابه الكتاب والحكمة ويزكيهم، فقال لهم مخبرا معلما: لقد افترق اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار، واختلف النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة بزيادة فرقة على النصارى وفرقتين على اليهود. ومن أراد أن يطلع على هذه الفرق فرقة بعد أخرى في قائمتين فليراجع تفسير القرطبي من سورة آل عمران عند قول الله تعالى: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، يجد قائمة بأسماء الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وهي فرق باطلة. فقال كلها في النار أي 73 إلا واحدة ففي الجنة. اللهم اجعلنا منهم. فقال قائل: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله، أو من هم الناجون؟ واحفظ الجواب. قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لا رافضية ولا زيدية ولا معتزلة ولا ماتريدية ولا أشعرية ولا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذلك هو العقيدة الإسلامية. من هم يا رسول الله الناجون؟ فأجاب فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاعمل يا عبد الله واعمل يا أمة الله أن تكون عقيدتك كعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيد ولا نقصان. هذا. وقد علمنا أن أركان العقيدة الإسلامية 6، وواجب كل مؤمن ومؤمنة أن يحفظها وأن يفهم معناها وأن يعتقدها ولا تنحل عقدتها حتى الموت. أركان الإيمان 6، أركان العقيدة الإسلامية 6، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كم ركنا هذه؟ 6. جاءت في القرآن الكريم 5 أركان في سورة البقرة، والسادس في سورة القمر. ومعنا حديث جبريل وهو من أصح الأحاديث في رواية مسلم وغيره: الرسول جالس بين أصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وجبريل يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي من أجمل الناس وأحسنهم هيئة، ويشق الصفوف ويجلس بين يدي رسول الله، متنكرا للناس ثم يسند ركبتيه إلى ركبتي الرسول ويضع يديه على فخذيه ويسأله ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان ما الساعة. فأجابه الحبيب صلى الله عليه وسلم عن كل أسئلته إلا عن الساعة اعتذر وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنا وأنت إذ علمها عند الله ثقلت السماوات والأرض لا تأتين إلا بغتة. ودرسنا الركن الأول والثاني والثالث وها نحن مع الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل. وعلمنا أن عدد الرسل الذين أرسلهم الله لأقوام وأمم عددهم 314 رسولا. أولهم نوح عليه السلام وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا ويجب أن نعرفه. أما عدد الأنبياء فهم 120,000 و24,000. ونحن لسنا مأمورين بالإيمان التفصيلي، مأمورون بالإيمان الإجمالي. كل نبي آمنا به نبي الله، كل رسول آمنا به رسول الله، إلا من ذكروا في القرآن بأسمائهم يجب أن نعرفهم بأسمائهم. و18 منهم في آية سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم إلى قوله العابدين. ومنك 18، الباقي 7 موزعون في القرآن، والمجموع 25 يجب معرفتهم. كيف نعرفهم يا شيخ؟ اسأل أهل العلم، اجلس إلى علم قل له حفظني هذه الأسماء نحفظها، دلني أين توجد يدلك. وعلمنا أن أولي العزم منهم 5، وتضمنتهم آية أو بعض آية من سورة الأحزاب، إذ قال تعالى ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. منك الكاف، هذا الضمير يعود على من؟ على رسول الله، هو الذي يخاطبه الله ويوحي إليه. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم على هذا الترتيب. وفي حديث عرفات القيامة المشهور، لما يطول الموقف بالبشرية وهي على صعيد واحد والعرق من أعقابهم إلى ركبهم إلى أنصافهم إلى أفواههم، يذهبون إلى آدم. من أخبرنا بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحيل أن يكذب على الله، يتلقاه من الله. يا آدم يا أبا البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اسأله اطلب منه يقضي بيننا وينتهي هذا الموقف الصعب. والله يعتذر آدم ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، وكيف أخاطبه ويذكر خطيئته ويذكر خطيئته. استحى من الله أن يقول ربي عبيدك يطالبون بأن تقضي بينهم، ذكر خطيئة. ما هذه الخطيئة؟ أكل من الشجرة التي نهي عنها، خطيئة واحدة. إي والله، ما هذه الخطيئة؟ ما قتل نفسا ولا أكل مال أحد، وإنما نهي عن الأكل من شجرة معينة، فزين له الشيطان أكلها وغرر به فأكل منها فأبعد من دار السلام. ولكن يقول عليكم بنوح، فيأتون نوحا عليه السلام فيعتبر ويذكر خطيئته. ما خطيئة نوح؟ ألف سنة وخمسمائة ألف سنة إلا خمسمائة إلا خمسين سنة قضاها نبيا ورسولا، ما أخطأ فيها خطأ إلا مرة واحدة، 950 عام وهو يعبد الله. ما هذه الخطيئة؟ هي أفضل من إصاباتنا. فقط لما دعا وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ما أراد الله ذلك. قد يخرج من أصلابهم المؤمنين والمؤمنات لما تدعو عليهم جميعا بالهلاك. يذكر هذا فيستحي من الله أن يخاطبه ويقول عليكم بإبراهيم، فيأتون إبراهيم. من إبراهيم؟ خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم. فيعتذر ويذكر غضب الله ويقول كيف أكلمه أو أخاطبه وقد كذبت 3 كذبات 3 كذبات، عاش 120 سنة وأكثر، نحن نكذبها في اليوم الواحد 3 إلا من رحم الله، 3 كذبات. وكذباته خير من صدقنا، إذ كذب لله لم يكذب لنفسه. تريدون معرفة الكذبات ولا لا؟ أول كذبة لا تستعجلوا، لما كان مع قومه المشركين البابليين، بابل العراق، وكان الوحيد الذي يعبد الله وحده والبشرية كلها هلكا تعبد الشياطين وحده، وكان يتألم بل ويتحسر من شرك المشركين وضلال الضلال وبخاصة أباه، كيف تأكله النار؟ وكان للمشركين يوم عيد يخرجون خارج البلاد للفرفشة والتنزه وما أدري ماذا يفعلون كأعياد النصارى، حتى المسلمين عندهم أعياد. أستغفر الله، ما عندنا إلا عيدان، الأضحى والفطر، نهاية رمضان والعاشر من الحج. وماذا نصنع في الأول؟ نصلي ونذكر ونكبر ونتصدق، وفي الثاني نهلل ونكبر ونذبح الذبائح ونتصدق باللحوم. ما عندنا فرفشة ولا قضاء عطلة كذا. إذن فظهر لإبراهيم أنه أن يكيد لهم. لما خرجوا يوم عيد بنسائهم يوم الفصح هذا، كانوا يتركون بعض الأطعمة تحت الآلهة، هذا صندوق بقلاوة وهذا كيس كذا كذا ليبارك الآلهة، فإذا عادوا يأخذونها مباركة. فجاء الخليل عليه السلام بماذا؟ بهراوة. وقد ذهبوا، وقبل أن يخرجوا قالوا ألا تخرج معنا يا إبراهيم تنفس على نفسك، هذا يوم عيد يوم فصح. فنظر نظر في النجوم وقال إني سقيم، أوهمهم لأنهم يعبدون النجوم، أوهمهم أنه ينظر إلى الآلهة وقال إني سقيم، وهو في الحقيقة سقيم في نفسه من شركهم وباطلهم وفسادهم، لكن اعتبرها كذبة هذه إذ قال إني سقيم. فلما خرجوا انهال على تلك الأصنام فكسرها وحطمها وجعلها جذاذا لهم، إلا كبير الآلهة ربط الفأس في عنقه ليقول هذا الذي فعل. وتمت محاكمة عجيبة، ومنها قضوا عليه بأن يلقوه في النار، حكموا بإحراقه لما تبين لهم أنه الذي فعل، وأبكتهم لما قال سلوا هذا الذي يفعل ما أنا، وأشار بأصبعه من فعل هذا بهذا، قال إن قال بل فعله كبير ماذا، وهو يشير إلى أصبعه، ومع هذا حكموا عليه بالإعدام. فأججوا النار وكانوا يساهمون فيها تبركا وتطوعا بالحزم، حتى إن الوزغة ساهمت فكانت تنفخ في النار حتى تتقيد. وعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل الوزغة، وكانت أم المؤمنين عائشة تضع جريدة من النخل في حجرتها لتقتل بها الوزغة، هذه الوزغة التي كانت تنفخ تؤجج النار، هذه اعتبرها كذبة لما قال بل فعله كبير ماذا، هو يشير إلى أصبعه بقلبه والإله أمامه، وهم فهموا أن الإله هو الذي كسر الآلهة. هذه واحدة، هذه الثانية. ثالثا، لما هاجر من أرض العراق واتجه غرب نحو أرض فلسطين والشام ومصر، معه سارة بنت عمه وهي زوجته، خرج معهما لوط ابن أخيه، فتركوه في أرض الشام أو الأردن، وذهب هو يدعو إلى ربه مع زوجته. لما انتهوا إلى الديار المصرية، من يسميهم العوام بالقوادين، وعندنا في المدينة نسميهم الجرارين، هذه لطيفة، قالوا لذلك الحاكم الملك إن امرأة من أحسن النساء جاءت مع زوجها ولا تليق إلا بك أنت، والعياذ بالله. قال ائتوني بها. فلما عرف اسم إبراهيم أنهم يأتونها قال أي فلانة، إذا سألك عني لا تقولي زوجي فيأمر بقتلي، ولكن قولي فوالله ما يوجد على الأرض من أخ إلا أنا وأنت، ومن عدانا كلهم كفار، فأنت أختي في الإسلام وأنا أخوك، فلا تقولي زوجي. وتمت كرامة عظيمة، كلما يدنو منها ويضع يده يصاب بالشلل الفوري ثلاث مرات، حتى قال أخرجوا عني هذه، أبعدوها، وصنعها كما يقولون، أعطاها جارية وأعطاها ماذا مع الجارية، أي أعطاها بغلة. إذن اعتبر إبراهيم هذه كذبة، انتبهتم؟ والشاهد عندنا في أن إبراهيم اعتذر من أن يكلم الله ويقول عبادك يسألونك أن تقضي بينهم طال وقوفهم، واليوم يوم 50,000 من أيامنا، فاستحى من الله عز وجل وقال عليكم بموسى، فأتوا موسى فاعتذر لأنه قاتل القبطي، قتل خطأ، شدد الخناق على الإسرائيلي فلكمه فمات، قال كيف أكلم وأنا قتلت نفسه، عليكم بعيسى فيأتون ابن مريم عليه السلام فلم يذكر ذنبا قط، فلم يذكر ذنبا قط، مع أنه عاش 63 سنة، 63 مضت وسيعيش 30 سنة أخرى، لم يذكر ذنبا قط. وسر هذه الحماية وهذه الصيانة الإلهية دعوة جدته حنة امرأة عمران، كانت لا تنجب لا تلد، وحنت إلى الولد وهذا شأن النساء، فرأت عصفورا يزق أفراخه في حديقتها، فسألت ربها إن رزقها ولدا أن تجعله له خاصة يعبد الله، وشاء الله وتحمل بمريم، حملت بمريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام. لما حملت بمريم وجاءها المخاض والطلق، قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم أي خادمة الله، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه دعوة حنة، وإني أعيدها أحصنها وأحفظها بك وذريتها أيضا من الشيطان الرجيم. عجيبة هذه حنة، هذه حصنت بنتها وما تلد بنتها أيضا. ولهذا دعوة الآباء والأجداد تنفع الأبناء والأحفاد، ما نفعت نفعت، دعوة الأجداد والآباء تنفع الأبناء وتنفع الأحفاد أيضا. إذن فحفظ الله البتول مريم العذراء ما قارفت ذنبا قط. ثم شاء الله عز وجل أن يخلق في بطنها عيسى بكلمة التكوين. جاء جبريل يقول لها إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم الآية. فلما وضعته في ساعة فقط وشاهدت تلك الكرام وأنه تكلم معها، فعيسى عليه السلام والشاهد عندنا بركة دعوة حنة ما قارف ذنبا قط. عاش 30 سنة وسينزل إلى الأرض ويعيش 33 سنة ليكون عمره كعمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويدفن مع الرسول في الحجرة أيضا، ما ذكر ذنبا قط. تعرفون العظة والعبرة، هيا نراجع نحن ذنوبنا كم كذبة. فالرسول لما يقص هذا يقصه للعظة والعبرة، وإلا لا، لنتجنب معاصي الله عز وجل فلا يسجل علينا ذنب من الذنوب، وإن كان نتوب إلى الله ليمحى أثره ويزول. يأتون عيسى فلا يذكر ذنبا قط، ولكن يقول عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم عنده وعد سابق من الله في صورة بني إسرائيل، إذ قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله تفيد التحقيق. إذن وكان يقوم الليل حتى تثور قدماه وهو يأمل في هذا الموقف العظيم. قال فآتي ربي فأخر ساجدا بين يديه فيلهمني محامد ما كنت أعرفها فأحمده بها. ثم يقول محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. إذن عرفنا أولو العزم من أولهم ومن خاتمهم، محمد صلى الله عليه وسلم. آمنا برسول الله إيمانا جازما كاملا، وعلمنا أن من يكذب رسولا كفر وخرج من الإسلام. لو تقول أنا آمن بكل رسل إلا بموسى ما نؤمن به، والله ما أنت بالمسلم، ما أنت بالمسلم. من أنكر أو كذب رسولا من رسل ذكرهم الله في كتابه أو أعلن عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم يعتبر كافر، لأن هذا الركن ركن الإيمان بالرسول انهدم وسقط، فسقط إسلامه. وكنا في الدرس الماضي مع خاتم الرسل والأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد استعرضنا أدلة الكتاب والسنة، ولا يشك مؤمن في أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبار الله وأخباره صلى الله عليه وسلم عن نفسه عشرات، فكيف ترد؟ وهذا ينتفع به غير المسلمين لو يدرسون أو يعلمون. والآن مع شهادة الإنجيل والتوراة والأدلة النقلية، قال: شهادة التوراة والإنجيل ببعثته صلى الله عليه وسلم وبرسالته ونبوته وتبشير كل من موسى وعيسى به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فيما حكاه عن عيسى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، والله لموجود في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وجاء في التوراة: سوف أقيم لهم نبيا مثلك من بني إخوانهم من بين إخوانهم وأجعل كلامي في أي في فمه ويكلمهم بكل شيء أمرهم به، ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فأنا أكون المنتقم من ذلك. هذه في التوراة. قال: فهذه البشارة الثابتة في التوراة اليوم تشهد بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ورسالته ووجوب اتباعه ولزوم طاعته، وهي حجة على اليهود وإن تأولوها وجحدوها. فقوله تعالى: سوف أقيم لهم نبيا يشهد بلا شك لنبوته ورسالته، فأقيم لهم نبيا ذي كلمة الله في التوراة يشهد بلا شك لنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. إذ المخاطب هنا هو موسى عليه السلام، وهو نبي ورسول، ومن كان مثله فهو نبي ورسول. وقوله من بين إخوانهم صريح في أنه محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله أجعل كلامي فيه لا ينطبق إلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي يقرأ كلام الله ويحفظه وهو القرآن الكريم. وقوله يكلمهم بكل شيء شاهد كذلك، إذ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بغيب لم يتكلم به من سواه، من لم يتكلم به نبي سواه، إذ أخبر ببعض ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وجاء في التوراة أيضا ما نصه: يا أيها النبي إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيء بالسيء، ولكن يعفو ويصفح ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وجاء فيها أيضا في التوراة: هم أغاروني بغير الله وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة وأنا أغيرهم بغير شعب وبشعب جاهل أغضبهم وبشعب جاهل. ما الشعب الجاهل؟ العرب الأميون. فقوله وشعب جاهل صريح في أنه الشعب العربي، إذ هو الشعب الجاهل قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، حتى إن اليهود كانوا يسمون العرب بالأميين كما جاء فيها، كذلك قوله فلا يزول القضيب من يهود والمدبر من فخذه حتى يجيء الذي له الكل وإياه تنتظر الأمم. فمن ذا الذي تنتظر الأمم سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سيما اليهود، فقد كانوا أكثر الناس انتظارا له باعترافاتهم الصريحة، ولكن الحسد هو الذي حرمهم الإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في سورة البقرة وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كان اليهود يقول العرب يا سينزل الوحي وسيجي نبي ونؤمن به ونقاتلكم وننتقم منكم، هذا في الجاهلية يستفتحون يقولون سنكون ننتصر عليكم في يوم الأيام عندما يأتي الرسول الجديد، كما جاء في الإنجيل البشارات التالية. أول بشارة في الإنجيل في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهود قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فقوله قد اقترب ملكوت السماوات إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو بشارة بقرب بعثته، إذ هو الذي ملك وحكم بقانون السماء. قدم لهم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات حبة خردل، أو يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نبتت فهي أكبر البقول. فهذه العبارة في الإنجيل هي عين ما ذكره تعالى في القرآن الكريم، إذ قال تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. المراد بذلك محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ثالثا وأن قال في الإنجيل وأنطلقوا لأني إذ لم أنطلق لم يأتيكم الباقلير، فأما إن انطلقت أرسلته إليكم، فإذا جاء ذاك يوبخ العالم على خطيئته. أليست هذه الجملة من الإنجيل صريحة في التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ من هو الباقلير إن لم يكن محمدا؟ ومن هنا ومن هو الذي يوبخ العالم على خطيئته سوى محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذ هو الذي بعث والعالم يسبح في بحور الفساد والشرور والوثنية ضاربة أطنابها، حتى في أهل الكتاب. ومن هو الذي جاء بعد رفع عيسى يدعو إلى الله رب السماوات والأرض غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. والآن أدلة نقلية، أدلة عقلية. النقلية تقدمت من الكتاب ومن التوراة والإنجيل، أو من القرآن والتوراة والإنجيل. هيا نستخدم عقولنا. يقول ما المانع من أن يرسل الله محمدا رسولا وقد أرسل من قبله مئات المرسلين وبعث آلاف الأنبياء؟ لما ينكر محمد؟ ما الذي يستدعي أن لا نؤمن به وقد أرسل قبله مئات الرسل 314 ونبأ 124؟ كيف ينكر رسالة عقليا؟ ما تنكر أبدا. وإذا كان لا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا، فبأي وجه تنكر رسالته وتكفر نبوته؟ نعم نعم، وإذا كان لا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا فبأي وجه تنكر رسالته وتكفر نبوته إلى عموم الناس؟ ها؟ كلمة عن شهر رمضان طلبها الإخوان. أولا، غدا هو يوم الشك، وسألني سائل وقال هل أصومه وهو يوم الخميس وأنا عادتي أصوم الخميس والاثنين، فقلت له لا تصومه. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. من أبو القاسم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ذي كنيته إذ له ولد اسمه القاسم مات في صباه أبو القاسم. فلهذا لا يحل لأحدنا أن يصوم غدا إلا أن يكون رمضان فكلنا صيام. ثانيا، معشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، صيام رمضان قاعدة من قواعد الإسلام، من هتكها وهدمها وما صاب كفر وخرج من الإسلام، إذ قواعد الإسلام خمس والقواعد ما ينبني عليه الشيء. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل من قبل جبريل ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. بالإجماع أن صيام رمضان قاعدة من قواعد الإسلام. وهناك رحمة إلهية في أن المريض الذي لا يقوى على الصوم والمرأة الحائض أو النفساء والمسافر الذي لا يقوى على الصوم أذن الله لهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يفطروا ويقضوا بعد نهاية رمضان. المسافر إذا كان يجد صعوبة في سفره ويشق عليه الصوم الإفطار أفضل له فليفطر وليعد الأيام التي أفطرها، فإذا انسلخ رمضان وعاد إلى دياره قضاها متفرقة أو مجتمعة كما تيسر. النفساء والحائض لا صيام لهما أيام الحيض والنفاس حتى يطهرن فيأكلن، لا نقول يأكلن رمضان، يأكلن ويشربن وماذا يفعلن كل المفطرات. فإذا انقطع دم النفساء أو الحائض وجب أن تغتسل وتصلي وتصوم، لكن إذا انقطع دمها بعد الظهر أو في الضحى تواصل الإفطار أو تمسك؟ الجواب تواصل إفطارها. إذا حاضت في وسط النهار تفطر وتقضي هذا اليوم، وإذا طهرت قبل الفجر بدقائق وجب أن تصوم، وإذا ما طهرت إلا بعد ما طلع الفجر أو بعد صلاة الصبح أو الضحى لا تمسك، تستمر مفطرة وتقضي هذا اليوم. هذا هو قضاء الصيام. ومعنا شيخ كبار لا يقوى على الصيام ومريض مرض ملازم لا شفاء بعده ولا برء معه، هذان يفطران ولا يكلفان بالصيام ويطعمان عن كل يوم مسكينا كيلو نصف دقيق أو تمر أو قمح أو شاي أحوط له عن كل يوم، لأنه لا يقوى على الصوم لكبار سنه، كل عام يزيد عجزا وضعفا، والمصاب بمرض ملازم لا يبرأ منه ما يستطيع. يطعم عن كل يوم مسكين. أفضل ما تقولون بفتية سماحة الشيخ كيلو ونصف، وإن كان الكيلو يجزي لكن أحوط كيلو ونصف دقيق أو تمر أو زبيب حسب طعام أهل البلاد عن كل يوم. ثم المرأة الحبلى في بطنها جنينها، خافت إذا أصابت أن يسقط جنينها منها وتفقده، فهذه تفطر وتصوم ولا تطعم إذا خافت عن جنينها، أفطرت وتقضي ولا لا تقضي وجوبا. هل تطعم إذا خافت عن نفسها؟ لا تطعم. وإذا خافت عن جنينها فقط تصوم أي تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينة. الحبلى والموضع كذلك، الموضع شق عليها الصيام لإرضاعها طفلها أو طفليها، ينظر هل كانت عاجزة خافت على نفسها الهلاك فهذه تقضي فقط ولا يطعم عليها، وإن كانت قادرة ولكن خافت عن ولديها يجوعان أو يمرضان هذه تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينة. معاشر المستمعين والمستمعات، الإطعام الصيام معناه إمساك امتناع كلي عن ماذا؟ عن الأكل والشرب والجماع. ما الإمساك؟ ما الصيام؟ الامتناع عن الأكل والشرب وعن الجماع، أي مخالطة الرجل امرأته، هذا هو الصوم. وكل مفطر قد تقول أنا صمت عن الطعام الشراب ولكن أشرب جازوز، فكلمة شراب كل ما يدخل مع الفم ويصل الحلق أو يدخل مع العين ويصل الحلق أو مع الأنف، لأن هذه كلها توصل إلى الحلق وإلى المعدة، فلهذا الاكتحال لا تكتحل المرأة إلا بعد العصر، والرجل الذي يكتحل لمرأة في عينيه يكتحل بعد العصر، لأنه ما يتحلل ذاك المادة إلا بعد غروب الشمس، أما في أول النهار قد تتحلل وتصل إلى حلقه ومعدته. كذلك القطرة يقطرها في أذنه، إذا كان تصل حلقه ما يجوز أن يستعملها، يستعملها في الليل. مع الأنف كذلك. والإبرة، الإبرة المعروفة تحمل دم أو كذا في أي جزء من أجزاء الإنسان لا بأس بها، إلا إذا كانت للتغذية، إبرة خاصة لتغذية المريض، يجب أن يفطر ويقضي. لماذا يصوم؟ الإبرة إذا كانت تحمل مادة الغذاء التي ينتفع به الجسم كالطعام والشراب، هذه الإبرة تفسد الصيام، فما دمت مريضا لا تصوم، أفطر واقضي بعد رمضان. أما إذا لم تحمل الغذاء كأنواع الأدوية فلا بأس، أفتى بهذا أهل العلم، سواء كانت في العنق ولا في الفخذ ولا في العضل أو في العرق. هذا الصيام. وهناك واجبات أخرى، وهو صيام الفم واللسان. لا ينطق الصائم بسوء، لا ينطق الصائم بكلمة سوء، فضلا عن الكذب والكلمة الباطلة، لا غيبة ولا نميمة ولا شتم ولا سب، لأن الذي يسب ويشتم وهو صائم ما له من الصيام إلا الجوع والعطش أبدا. فلنمسك ألسنتنا ونحضر أبصارنا، فالذي يتتبع عورات النساء ويشاهد كذلك أفسد صومه، ما أصبح ذا قيمة أبدا. خلاصة القول أن صوم ظاهرا وباطنا عن الطعام والشراب وكل مفطر، وعن ارتكاب ذنب من الذنوب. ومن زلت قدمه وسقط تحت دفع العدو فليصرخ إلى الله أستغفر الله وأتوب إليه. والصيام 30 يوما أو 29 يوما. والآن في الإمكان لأمة الإسلام أن تتحد في صيامها وإفطارها، وكتبنا في هذا كتابا وقدمناه وقلنا لما ما يسند الأمر إلى المملكة العربية السعودية. أولا هي قائمة على حماية الحرمين، ثانيا تطبق شرع الله عز وجل، تقام فيها الصلاة وتجب الزكاة ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والوسائل الآن السلكية واللاسلكية متوفرة. يا معشر المسلمين، يقولون لهم من رأى منكم الهلال في أي إقليم من العالم الإسلامي يشهد اثنين ويبلغنا، والحكومة تعلن غدا الصيام فيصوم العالم الإسلامي بكامله، أو غدا الإفطار فيفطر العالم الإسلامي بكامله. إذا الزمان ما يختلف بأكثر من 6 ساعات في أمريكا، تبهتم؟ لكن لهبوطنا وسقوطنا ما استطعنا أن نفعل هذا، فيبقى مشكل. أنت تسمع بأن السعودية صائمة اليوم وأنت في بلادك، وما بلغهم أنها صيام. إذا بلغك أنت سمعت بأذنك صم في بيتك ولا تعلن الناس، جاء الإفطار أفطرت السعودية وأنت تسمع في الإذاعة أفطر ولكن في بيتك ولا تعلم أحد أنك مفطر، وتصلي معهم غدا وتفطر معهم حتى لا توجد فتنة. أهل الإقليم إذا كان راقبوا الهلال وما شاهدوه لهم أن لا يصوموا، على شرط أن يعنوا عناية خاصة، يكلفون جماعات في الجبال في غيره تشاهد لهم الهلال، ما شاهدوا يصومون لا يصومون، شاهدوا في أول رمضان صاموا، في آخر رمضان أفطروا وإلا ما أفطروا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا والله تعالى أسأل أن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن نكون فيه من الصالحين، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، ويختمنا بخاتمة السعادة أجمعين. معاشر المؤمنين، جاء من الرياض اليوم ومن غيره من يقول ادعوا لي بالشفاء فإني مريض، وقد اعتاد إخوانكم هذا واستجاب الله لكم، فهيا ندعو. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، هذه كفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين، فاشف هؤلاء المرضى يا رب العالمين. اللهم اشفهم بشفائك الذي لا يغادر سقما، واشف كل مريض فينا وبيننا وفي مشافينا وفي بيوتنا. اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين، ولا تحرمنا اجر المرض ولا عاقبته الحسنى يا حي يا قيوم. اللهم اشفنا وعافنا واعف عنا واشف مرضانا ومن طلب منا ان ندعوك له بالشفاء يا رب العالمين، فاشفهم شفاء عاجلا يا حي يا قيوم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.